بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على رسول الله وسيد القائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من قواعد العلاج حذف الواو في المثال، حذف الواو أو العلة في المثال، يعني في معتل الفاء إذا كان هويا مثل هويا. طبعا يختلف أن يكون طبعا مثل في المضارع من الماضي أصلا ما يختلف لا الواو ولا الياء، ولا سمي مثالا لأنه يماثل الصحيح في تصريفه في الماضي، يعني كما نقول ضرب ضرب ضرب إلى آخره إلى أربعة أشهر. في الماضي نقول وعد وعد وعد وعد وعد وعدنا إلى وعدنا، وكذلك يسرى إلى آخره ما يختلف للواو والياء. الحذف يكون أين يكون في المضارع؟ المضارع يختلف أن يكون وزنه على وزن على ويفعل ثلاثيهم طبعا، فالحذف الواو من المضارع الثلاثي الثلاثي المجرد على وزن يفعل ويعلمنا بوقوع الواو بين الياء المفتوح والكبير اللي يثبت مشكلا هذا، يعني نقول يوعد ثقيل يوعد ثقيل ثقيل الكذب يثبت الواو كيف كما لأنه لأن الياء بإضافة الكثرة الحل والانتقال من الكثرة إلى الضم كل ثقيل، هناك انتقال من الكثرة إلى الضم ثم من الضم إلى الكثرة، من الياء إلى الضم إلى الواو ومن الواو إلى الكثرة يثبت الكثرة فتحدث الواو. فنقول في يوعد يعد وفي يولد يلد وفي يوثق يثق وهكذا. وقال بعد ذلك يقول قد يكون ظاهر الفعل العين مفتوحة، قال إذا كان حلقي يعني الفعل عينه أو لامه من حروف الحلق وهو مثال معتل الواو مثال الواو. هناك تمثيل الواو وان كان ظاهر مفتوح العين، يقول هذا الفتح عارضيه فتحته عارضيه يعني اصله يفعل مثل يفتحون يوسع يطعون يوطئ فلفت الواو، ثم من اجل الحل يعني انه عينه او لامه من حروف الحل غير وزنه ماذا فلا يفعل، فتكون حركه العلم هذا حركه عالمية. قال بعد ذلك رابطة يقول إذا كانت فتحة العين عالمية تحدث الواو، وإذا كانت فتحة العين أصلية ليست عالمية ما تحدث، وإذا يوجد الواو هذا ما تحدث لأن فتحة العين عند الكلمة عند الفعل أصلية. يقول هذا الفرق بينه الفرق بين يسع ويوجد يدع خليفة الواو لأن الفتحة عربية فتحة السيوم تبيع الفعل، ولكن يوجد ثبت الواو مخالفة لأن فتحة السيوم يعني الفعل ماذا عربة بين أقوية بين. ثم قال لن يبنى، ولهذا مثلا لن يبنى وددت بفتح الماضي وددت وجدت لن يكون على وزن فعل فعل وبدا تقدير ضمير وفكر ادغام نقول وجدت لا ما يبنى، لانه لو قلنا وجدت نقول ماذا يفعل يوجد يدغم، هنا اذا كان على وزن يفعل فكر قال الاخر ادغام الادغام يكون في إعدادات وهذا تقييد، ولذا نقول ولد هذا ليس على وزن ولدت في الماضي وإنما على وزن ولدت بكثير العين في الماضي ولدت يا ولد، يعني ودج بكثير عين يا ولد بكثير عين، لأنه بعدين يقول ماذا علينا إذا كان المثال على وزن فعل مبارزة مع الوجه ماذا؟ على الوجه يفعلون ما يفعلون يفعلون ولا على وجه يفعلون لكن فعل هذا ما يعني الجوابي في بحث الأولى فعل يفعلون وعلى يوعي قلنا نقول نقول ياعي نعم إذا كان على وجه الفاعلين لم يفعلون ولا نقول ودع على وجه الفاعل ماضي حتى إذا من هو ذا يفعل وعندها مبتدا الواو يقول وتحدث الواو من يعد ويلد لماذا تحدث إليه لا أبقى عليه لوقوعها يعني وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة أصولية وهذا قياس المفترض قال كل شباب وعظام إذا كان المباعدون يفعلوا الواو ومن ثم يعني من هنا ومن ثم لن يبنى نحو وجدت بالفتح بالفتح كانت الحجاب مفتوحة عن الفعل لماذا لما يلزم من علاجه لما يلزم منه يعني يلزم من ذلك يلزم ماذا من علاجه في يده كل شيء فعلا يعني هذا واضح للمعلومية فعلا سمية الزم والإجرام الغام واجب بعدها سيكون فيه علالة حذف والإجرام حذف والإجرام وذلك أن ماضيه لو كان ولد شبهة العين لكان أصل مبايعه يولد الأصل يكون هكذا لماذا قال أصل مبايعه لأن قبل الإجرام فإذا أدمنا هنا يوزني عن الأصل الوزن يعني يتغير يعني في الإدغام لكان أصل المضارعين يوزي جوب الكذب لما عرفت في أوائل الكتاب ما لعنى في أوائل الكتاب في المثال الواو تم لديكم ماذا وزن ما كذا ماذا عرفنا في أوائل الكتاب فرق الذي عرفناه لما عرفنا في أول كتاب أنهم هذا بيان لماذا لما عرفت من أوائل الكتاب لما عرفت من أوائل الكتاب من أنهم من أنهم من تعداد من قبل العلم خاب وتكون هناك من بيانية تبين ما لأن ما موصولة تحتاج إلى بيان لما عرفت من أوائل الكتاب أنهم يعني من أنهم لا يضمون عين المضارع في المثال ما يضمون كل مفتوح أو مكسور لا يضمون عين المضارع في المثال ولا حرف حلقة فيه فيفتح يعني شلون إذا كان فعل وهذا لا يخرج إما أن يكون مفهوما إخواني هذا إما أن يكون لا يخرج إما أن يكون هذا مفهوما لعين المضارع وإما أن يكون مفتوح العهد المضارع وإما أن يكون ماذا؟ مفتوح العهد لا يضمن يعني أفضل مثال لا يضمن ما يضمن فلم خرج على الضمان خرج في المضارع ما يعني أنه في المثال لا يضمن ما عنده مضمون يعني في استقرار ما يضمن يبقى عندنا ماذا؟ فتح العهد المضارع وكذا ما يفتح أيضا إلا إذا كان ماذا عين أولمه حرف حلق ووجد العين أولمه حرف حلق فإذا خرج الضم وبهذا خرج الكسر يعني عين أولمه من ذلك الحوم الحرف يبقى عندنا ماذا الكسر إذا قلت يلزم منه إعلالا فإذا بالنتيجة ما يبنى ولا فيبنى ماذا؟ وجدت بكثير الآية بس الماضي إذا كان مفتوح الحرف الماضي يفتح عين في المضارع لا بأس في ذلك يعني يفتح يعني متى يفتح عاطي عن الوجه متى يفتح نقول يوجد إذا كان عينه في الماضي مذكورا يكون من باب علم يعلم فلا يجب يكون من باب غلبة يظلم ولا يمكن أن يكون من باب نظر ينظر لأنه أصلا منتشر في كتاب المسائل منتشر. وضرب يضرب يد منه علالة فتح يفتح يد من يكون ماذا عينه له من حروف الحرب كل هذه الحالة خيرة فلم يلزم منه يعني فيجب أن يكون المباب فعلا يفعل. نعم ولما عرفت أن أواب الكتاب أنهم لا يضربون عن المباب المجال ولا حرف حركته فيفتح ولا حرف حركته والحال يعني والحال أنه وحالية لا حرف حركته فيفتحها فيفتح عقل فيفتح الكلام مفتوح عليه. وإذا كنت يرى وجب حذف الواو ثم ثم إدغام الجال في الجال فيجمع فيه علالا فالذي جمالها لابد أن يكون من باب فاعلة يفعل وذلك محذور منه ذلك يمكنه يكون فيه علالان اجتماع علالين في شأن واحد محذور منه وذلك محذور منه ما أمكن ما أمكن هذا كبير إمكان لحسب الإمكان إلا بعد دواعي ما في واحد طريقة أخرى قد تستفيد مع الإعلان في الواحد. طيب النتيجة أساس الحدث جاء عن سؤال المقدر كأنه دفع دخل نرجع لأصل البحث الواو في الاثنين يعدو ويريدو لماذا ينفق بين الياء والكسرة هذا القاعدة بين الياء والكسرة هو احنا نشوف محذوفة حتى اذا لم تكن هناك ياء بين التاء والكسر محذوفة بين النون والكسر محذوفة بين الهمزة والكسر محذوفة يقول هذا بعض قيما للباب حتى يكون الباب على نسبة واحد على كثير واحد شغلة الوقت من اخواتي يعني قلنا نقول يا ايها الاعلام يعيدون سعيد الاعلام يعدنا سعيد الاعلام يعيدون سعيدين سعيدان سعدنا اعدوا نعدوا كلا بالكلمه طبعا جاوب بني المجهول الفعل بني المجهول واو تعود بقدر القاعده اي محجوب العلتين الى ذات العله يعود الى اصله اذا نقول يولد لم يلد ولم يولد يوعد وحيث وجب الإعلام في نحو يعدو عمل أخواته نحو أعدو ونعدو وتعدو بعد وصيغة أمر لأن الأمر تابع للمضارع الأمر تابع للمضارع إعلان وإعلان المضارع ويعد علي هنا على يعد عمل عليا على يعد يستوي الباب يكون على شكل واحد يستوي الباب ولذلك يعني الذي قلنا من وجوب حذف الواو لو تعب بين المفتوحه وكسرتها الاصليات حملت فتحه يدعو ويضع على العروض مو على العروض على العروض يعني عربيه فتحه عربيه يعني اول كان على ولد يفعل حذفت الواو ثم جعلناه على ولد يفعل يعني فتحنا العين لكون اللام فعل حركه يضع يوضع ويوضع حرف الواو طيب يضع تقي عن سقي نعتقد بوجود العين فتحت وجود عين لام فعل يعني عين لام فعل فتحت العين في المعنى الثاني حمل الفتحه يدعى ويضع على العروض إذ لو كانت أصليتان لم يكن لحذف الواو وجهون وجهون عن دليل الآن يحتاج توجيه يحتاج دليل يحتاج وجه وقلنا الوجه ما هو وقوع الواو بين الفتحة بين الياء والكسرة لازمة هذا السر وإذا كانت مفتوحة العين مفتوحة بعد ما هو وجه فلذا نقول الفتحة ماذا عربية بعدين خبر إذ لو كانت أصليتان لم يكن لحذف الواو وجه وإنما الوجه في ذلك المقارع الأصل في عينهما ينزع اليداء ويضاع الكثرة ولذلك قدمت الواو يعني حتى ما كان كثرات الواو صريحة. والنقل إلى الفتحة لدليل آخر تقلنا نتكلم إلى الفتحة للأثمار لأجل حق الحلق، والنقل إلى الفتحة لأجل حق الحلق. وفعل الفتحة يوجد على الأرض، لا في يوجد. لماذا لم يكن في الواقع يوجد؟ نقل الفتحة فتحة طويلة فلا وجد لها. وحمل الفتحة يوجد على الأصل حيث لم يحدث الواو، إذ لو كانت عارضة وجب حذف الواو. فظهر الفرق بين فتحة يدع وبين فتحة يوجد. الفرق بينهما ما هو؟ يدع الفتحة عارضية ولكن يوجد الفتحة ماذا؟ وتبيت بالتجاري والتجاري. لا رضاني التجاري مصدر تجار الجمع تجد. التجاري مصدر جارة يجاري، لا تجارة يتجارى تجاريا. تجار ما تفاعل تجاري مجارى يجاري، لأن نقول جاري جمع مجارى تجارى يتجارى تجاريا. خب هذا التجارة وزنه ماذا؟ تفاعل يتفاعل المصدر كيف قل معي تفاعلا. العين تكون ماذا؟ مضمومة. مثلا مثل تضارب يتضارب تضاربا. هنا الأصل ماذا يكون؟ طبقا يا هذا بضم بضم بضم ما قبل آخره يعني تجارب يتجارب تجار لحظة تجاري يتجاري تجاروية تجاروية وراءت ماذا؟ مضمومة. لكن الأجرية كثرت فصار ماذا؟ تجارية. خلنا على الفلافة التجاري تجارية أصلية وعالمية عالمية. لكن في التجارب تبع على التجاري جمع تجربة جمع تجربة تفاعل تجاري تجربة فعال فعال لأنه تجربة تفعل تفعل تفاعل مخرجه ماذا فالكثرة في الغاء ما الأصلية أو عروية هناك. فكذلك في يدع ويرجل الفتحة في يدع عربية وفي يرجل ماذا أقول إذا يقول وتبهتا يعني صيغتين يدع ويرجل بالتجار والتجار فإن كثرة الرائع بالتجار عارضة وأصله تجاري تجاريا تفاعل بضم الراس بالتفاعل. قلبت الضمة بكثرة لأجل يا شكل يعني لو قلبت الضمة لو قلبت الواو يا ما دوام لأنه قد القاعدة الياء إذا كانت متبلدة قبلها ضمة كان كنا يعني الياء قبلها ضمة الياء الداخلية يكون قبلها ضمة تكون تقول الواو مثلا. فهناك لبناها ما بدل أن ينقل الياء واو الياء واو كثرنا أبدأ أبدأ ما كثر. والكثر في التجارب أصلية لأنه جمع جمع تجربة فتبين مرة ثانية الكيف يعني ثم مرة ثانية فتبين أن الواو وجب حذفها بوقوعها بين ياء وكثرة أصلية يعني كثرة الأصلية وإن فتحت الكثرة بعد ذلك لوجود حذف الحذف بخلاف الياء في نحوه يأتوا ويأتوا يلعبوا بالثمار فإنها لا تخلف. الياء ليست ثقيلة يعني وجود الياء الياء الياء حتى العلة إذا كان مثال يائي في المثال اليائي إذا كان مغار على الذين يدعوا ما تتبقى لأن الياء بين الياء والشرك لا يوجد تأخيرة فتبقى على حالها سواء كان بعدها همزة أو لم يكن بعدها همزة. لماذا يكون الأشخاص بعدها همزة؟ لأن بعضهم إذا وجدت همزة بعد الياء يا عبد الله يحذف الهمزة أو يقلب الياء على الفم فجسمه إما يحذف الهمزة عفوا يحذف الياء مو يحذف الياء يقبل النوع الثاني بعض اللغة بعض العرب يحذف الياء أو يحذف ماذا يحذفها ألف لا يحذفها ألف مثل جاي إسيا قلت يا إسو أو يقول ماذا يا أسو الاسم يا أسو أو يا إسو هي على يد الاسم كذا كذا كذا كذا يا خلاص خلاص بخلاف الياء في نحو يا إسو يا سلو ويا سر يا سلو أي أول الكلمات فإنها لا تبدأ لأن الياء أخف من الواو ولا فرق بذلك بل أن يكون بعد الياء همزة لن يكون بعد ما بعد الياء همزة ولا فرق بذلك بين أن يكون ما بعد الياء همزة ما اسم يكون همزة الخبر أو غيرها أو يعني لن تثبت الأصل ماذا؟ تثبت فيها لا تثبت ولا تغير ولا تقلل وقد جاء فيما بعد الياء همزة فيما بعد الياء همزة ماذا؟ يا جاء يا إيسا في حفظ الياء هذا الحفظ الياء الياء اللي حفظ مبارعة لأنه ما يمكن حفظ مبارعة خلال المقصود فإذا ماذا الثامن يا العلم يا إيسو بحفظ الياء لاستثقال اجتماع الياءين والهمزة يستثقلون استثقال يعني يستثقلون اجتماع الياءين والهمزة وجاء يا أسو يعني بإبدال الياء من قلب الياء الاسم والنبذ الكسر الفتحة يعني كسر الهمزة أو بالذكرة فتحة يا أهل سوت مباركة لا لعله يا إسون أو يعني بل وإن ما ما مقتضي أجب الكسر إلى فتحة يقول يا إيسو إلا أنه يلتبس ماذا باسم الساعد بقلب الياء ألفا كما جاء في يا الساعد نظير هذا يا ساعد إخواني من علينا الساعد أو ساعد من علينا في قبل هذا يعني هو علينا أنه لا باب الاستعال تقلب بالواو هذا ساعد يقول ليش تبدأ الواو ساعد يقول بمخيرنا من من الياء واو ك يعني تا واو تا مو كل خريطة أخبر قول واو تا وأخبر تطار بينهما يذكر في حاجة الكيف الأول فتبدأ الواو ماذا تا وتقوم الوقت تا ماذا كتا فإستعد مبارا جدا مبارا يستعد استعد يستعد يعني إذا أعد الماضي المضاد كذا أن يفعل والأمر كذلك يقول استعد لكن أصل استعد ماذا؟ يستعد ياو تعيد الواو بعضهم فعل أن يبدل الواو تاء يقلبها ماذا؟ ألفا ويقول يا تعيد بلي يعني كان واحد فتعجو يا تعجو على أي حال يبدلون ماذا الياء الفتح يكون نظير هذا يعني يا أسو نظير يا تعجو وجاء يا أسو بقلب يا إسم كما جاء يا تعجو في يوم تعجو بقلب الواو ألفا وبه كان يتكلم الدافع الدافع يقول لها لك عليك يا سعيد مع أن الأصل يقال مع أن الأصل قد قال يبتعدون إلى أفضل هكذا. وثبت في مضارع وجل يجلون، في مضارع وجل يجلون يجلون ويجلون وجلاء وجلاء شنو المضارع يوم جلي وثبت يوجلوا يفعلوا وهذه الثانية في الماضي ما يكون وجلة وجلة شنو يكون جلة؟ لا ماضي ماضي وجلة ايه؟ أقول يعني إذا كان وجلة ما يصير يوجلوا وجلة يوجلوا فإذا في هذا فقط النموذج ما يكون وجلة يعني لا لا هذا يكون وجلة الماضي كله مفتوح العين حتى يكون مضارع مفتوح العين يعني لو كان الماضي مفتوح العين قلنا يكون لا يكون الا مفتوح العين الا اذا كان الحال بعدين يكون منقلب يعني بعدين يعني بعد الحد ينقلب فاذا هذا وجه الى يوجد فخطا هذا وجدت في مضارع وجل يجلو قلت له كل جسمه يوجد جل يوم جيجل هو لا هذا الكار يعني في قلب الواو يعني هو الأفضل تكون يوجد فهنا للناس مثل يا أبدل ماذا الواو بعض اللغات هذا بعض اللغات يعني بعض العربة كذا يقول جيجل وهذا الكار كان لا تلقى شكرا لا أنا لا لا أقول يفعل قلب الواو يا أبدل شو الجريد تقلب الواو يا قبل ما مصر حتى لكذا يا تعالى قال يوجد وبعد يا لنا بعضهم يعني بعض البعض يقلب الواو يا أن يقول يجد وبعضهم يبدلها يقلبها ماذا أليسا يقول يا جل ومن أيضا لا موجود لا موجود لك يا أليسا ليش لا موجود يعني الواو ما تقبل إلا إذا كان موجود حديثا ما قبلها فتحة مو إذا كان ساكن وقال إنسان مشتبين عن كده حرف العلاء يقلبه أليسا إذا كان متحركين ما قبله فتحة مو إذا كان ساكنا وإذا كنت قال يقولوا في مقدين ماذا نقول قولهم باع يبيع بيعهم ما نقول باعهم قالوا ما تقلب الواو للواو ولا الألف لأنه ساكنا القاعدة تكون متحركة والأمونة يوجلوا يوجلوا الواو ساكنا لا موجب لقلبها ألفا لكن البعض العرب يصرفون ماذا ألفا ويقول يا جل بعد البعض الآخر يقول يلي جلو هل يقرق يعني لا قبل وجود ها قبل وجود موجود هو جدا لو حذرت قال بعض اللغات أكل عن نفسها يلي ينزلوا ولكن ماذا فعلوا؟ أبدلوا فتح لا تكره قال ينزلوا وبعدين الواو الساكنة مع قبلها كده تقلبوا يا مثل ميرودان ميزان فإذا أبدلنا الفتح إلى كسرة يكون وجه لقلب الواو يا يكون هناك وجه وإن كان حيث مو أصل يا عادي أبدلها على أي حال اللغات هذا ثلاثة هذه الثالثة الأقيمانية يوجد وثبت في مضارع والإله في مضارع أن نقول ماذا تبدا يجل بعد ويعدل ويجل ذكر يستقل بالواو ياء أو غالثا أو ياء بعد كثرة كثرة ياء مضارع قال الجواب يقول بنو أسد أنا إيجل إيجل أنا إيجل هكذا موجودة كم هكذا في المضارع أنا إيجل أي أنا يجل كل جاهز على الله. فا تبغى تكلم ما يكلم ولا؟ الواضح أنه لا ينبع يولد على قضاء على الله يقول بل حسن يقول أنا إيجل يقول في كون يقول من أنا أوزل أنا أوزل يقول أنا إيجل يبنون الفتح على كثرة ورداية وبعد ونحن نيجل فقط في الياس احنا كلنا بعض المتكلم واحدة ومع الغير بس هو متكلم مع الغير وكانت متكلم مع الغير بس واحدة اما مع الغير لا خلق على نفسك وهذا الشيء الحمد لله لان احنا مو بس هذا كل ما فعلنا كل الاهم كل ما ونحن نيجل وأنت تيجل كلهم الكسر وهم لا يكسرون الياء في نيا علم تجد الياء لهم الله يعلم وما يكتب الرياض في جعله بالكثرة هذه بالكثرة على الرياض ولكن ما عندما يكتبها الله يعلم الله يكتبها الله يكتبها وده من الاعتبار الوقت في الغروب من الساكن والكثرة اي يعني حدا وجه بالكثرة على الرياض وانهم يكتبون من نحو ينجلون لتقوى على الياءين للأخرى يعني هنا كأنهم كنوا يجبع هذا كتر الياء جبع يعني إذا ما هكذا سمع على العرب طبعا العرب هم الله ماذا في معياءين في ماذا في نوع نبع يكسرون الياء لحسب كأنه ثلاث ياء يقومني الياء بشكل ضعيف الياء ياء ويا يعني بعض فيهما يكسرون الياء الأولى حتى تقوت قوية كأنه ثلاث ياء ينجل بتقوى أحد الياءين بالأخرى ويحذف الواو وتحذف الواو المكسورة من نحو العدة عن المصدرين من المصدر يعني من نحو العدة والمقى والثقة كذلك صلة بعد نقل حركتها إلى ما بعدها إذ أصلهما وأدة وومقة فعلة بكسر الفاء بكتب فاعل كلمة وعدات ومنقة وهذا الحذف يختص بالمصادر يعني هذا النوع من الحذف تحذف الواو يعني بعد النفر الحركة أو إلى ما بعدها الحذف ما تقول إلى ما بعد إلى ماذا؟ إلى ما قبل ولكن النكرة إلى ماذا؟ إلى ما بعد هذا الشرط على المصدر بعضهم يقول أصله وعدة وعد بل ونق وعد وثق نقلت الواو نقلت الواو إذا ما بعدها فقلت مقال ساكنة قل أنت إستاذ ساكن بعد نقلت الواو يقول عوض عن الواو يأتي ما للتاء هذا عوض تعوض عن المهجور وبعضهم لا يعرف مو أصلهم يعني تعريف الحروب وإنما أصل الكلمة فعلة وعلة وعندنا مصدر هكذا على هذا الوجه ولقتون وعلة على وجه فعلة فقط مجرد أن نقلنا الكسر من الواو إلى العند وعلة ومن الواو إلى الميت ولقتون بعد من الواو فالتأتى أصلية لما احنا في القضية أصلية يعني ما تقابل يعني ليس الحوار يعني يقولون وجدون صورين إيه لا علم الله واحد واحد واحد واحد واحد واحد أو واحد إذا كنا واحد واحد واحد واحد لا ترد أو سأم أفضلية سأم وهذا الحقيق لذا يقول ويجد الواو المكتوبة تحت الواو المكتوبة من نحو العدة والميقة كان العدة من نحو العدة والميقة إلى أجل الإعراب يعني ولكن على سبيل الحكاية من نحو العدة والميقة بعد نقل على الشيء إذا ما بعدها إذا صمم وعدة وغلقة وهذا الحد يصف ماذا بالمصادر وإذا فتحت العلم المضارع لحرف الحلق يعني قلنا لأنه كل مكان فتفتح إذا كان إذا وجد حرف حرف لحرف الحرف جاز أن يفتح في المصدر أيضا نحو يسع ساعة الساعة شنو أصلا؟ لا يوسع لا المصدر وسعة أحسن نقلت الفتحة إلى السين فارسعة وحيث ربما من الجهة الأخرى في المضارع أو مثل الفتحة إلى الكسرة صار يسع هنا أيضا في المصدر نقل الكسرة إلى فتحة حتى يسوء المصدر وإذا طبعا ماذا مو واجب يعني جائز يعني يبقى نقول يسع أو جعسة يضع أو جعسة جائز هذا مو واجب وإذا فتح في الحج المضارع في حرف الحرف جاز أن يفتح في المصدر أيضا نحو يسع ساعة وجاز في بعضها أن لا يفتح في بعضها يعني في بعض هذه الأفعال نحو يرى بوكيفة هنا الذي عين الكلمة حرف حرف عين الكلمة حرف حرف يسع اللام حرف حرف يرى بوكيفة وقولهم في الصلاة بالضم الكاذب ما عندنا بضم لا بضم العلم يعني ما تضم وهذا السبب هذا اذا يمكن نقول هو الاصل مقطوع العين فالمجتمع اللي يقول يمكن يرجع في بعض من لا يفتح المجتمع يعني جائز اللي يقول يجوز فتحها وفي بعضها يجوز ان لا يفتح يعني ما تبقى ماذا؟ فإذا نحن سمعنا يعني أن تؤثر على السماع وضم هذا الشاذ شاذ يعني خلاف القاعدة ولكن هل أنه خلاف استعمال؟ مو خلاف استعمال ونحو وجهتين في قول في قوله في قول عز بن عز بن قال يعني في قوله في قوله تعالى في قول عز من قائل في قول عز من قائل يا في قوله في قوله ولقد في قول عز من قائل ونحو وجهة في قوله عز من قائل ولكل وجهة هو موليها قليل وجاء ظننت في قوله الله عز ولكل وجهة هو موليها صح طالع مو موليها موليها قليل وجهة قليل شلون هذا المصدر ماذا؟ يعني ها؟ يعني كل مستنكر الوقت القاعدة ماذا؟ جهته قالوا هذا قلبي وإنما جاز عدم الحد فيها لأن معناه مكان للتجاوز مو مصدر لطيفة طانية شوف القرآن عن جاب قليل بعدين عنده أنه كيف ليس في القرآن أو أنه خلاف قال وليس خلاف القيام ولا خلاف الاستعمال هذا طبق المقياس والاستعمال هذا موجب لا جاء لا من جهتين ولا من جهتين لا جاء لا من جوانب وإنما هو حتى بالآن لكن قليل والقليل لا يكون أنه خلاف التصحيح قليل أصلا هذا مو مبدأ أبدا بالواو مو مبدأ وإنما يقول مكان هذا اسمه مكان ونحن وجهتين في قولي في عزل القائل ولكل وجهة هو موليها قليل هذا قليل وإنما جاز عدم الحد فيها يعني يجوز جهة ويجوز وجهة جهة كبيرة وجهة قليل ولكن هل أن وجه خلاف القياس؟ لا لا يمكن خلافه ولا أدراك وإنما جاز عدم الحد فيها لأن معناها مكان متوجه إليه أصبح حتى ليس فيه ومن قال إن معناها التوجه كان جازا في جذور القصوى إذا كان معناها التوجه المصدر جاز في جذور القصوى والقول على ما فيه شرطي ما هناك يذكر إعلان العين كالعين الواو والله على الله